ما حكم المبيت في منى للمتمتع اليوم وأيام التشريق؟ المبيت بمنى واجب الليلة والقابلة من أيام التشريق واجب، والإقامة بمنى نهارا أفضل من الدخول إلى مكة. أعمل بأحد المؤسسات ومطلوب مني أن أعمل في يوم 12 من ذي الحجة، فهل أوكل أحد في الرجم في هذا اليوم؟ وهل إذا أوكلت أطوف طواف الوداع بعد الرجم يوم 11 ذي الحجة؟ ما يصير وداع 11 ذي الحجة، غدا يبقى بعد غد. وأما طواف الوداع إذا كنت طواف رمي الجمار يجوز التوكيل فيه عند الحاجة. لا أود تجلسون يا أخواني ولا تروحون، أنا أجان النوم ما أقدر أجلسون. أجلس يا أخواني ولا أنا أقول السلام يا هلا يا لا يا أخواني أنا ما أقدر، أنا أجان النوم نعس وأنا بس جزاك الله خير. أجلسوا بارك الله فيكم، أجلسوا يا أخواني. ما يحسن يا أخي تطلع، لكن إن شاء الله ما في شيء، لكن مضطر ما في شيء إن شاء الله. المبيت الليلة لازم. نعم خلاص. اليوم طواف الإفاضة أو غدا أو بعد غدا. طواف الإفاضة وقته موسع، اي وقت تطوف طواف الإفاضة يجزي ان شاء الله ولو بعدك. اديت طواف القدوم بدون سعي، اريد اؤدي طواف الإفاضة، هل يجوز في ذلك الوقت؟ نعم تطوف طواف الإفاضة وتسعى بعده ما دمت لم تسعى مع طواف القدوم. المبيت بمنى الليلة وغدا واجب من واجبات الحج، وهو الإقامة نهارا لعلها أفضل من الدخول إلى مكة. لا أود أنكم تجلسون يا أخواني بجنبي كذا، ما أستطيع أنا، ثم تجلسون ولا تروحون. رقم يقول إلى الآن لم أهدي، فهل يجوز الهدي في أي وقت؟ الجواب نعم، الهدي يوم العيد اليوم وغدا وبعد غد وبعده، ثلاثة أيام بعد اليوم كلها وقت للهدي. وهل يجوز أن أنحر بنفسي وآكل منه ووزع الباقي على الفقراء؟ هدي التمتع والقران تأكل منه وتتصدق وتهدي، وأما هدي الجبران لترك واجب أو فعل محظور هذا لا تأكل منه ولا تهدي، وإنما يكون للفقراء خاصة. هدي الجبران لفعل المحظور أو ترك الواجب هذا يكون للفقراء، وأما هدي التمتع والقران كالأضحية تأكل منه وتهدي وتتصدق. يقول جئنا للحج مفردين، ونحن الآن أردنا طواف الإفاضة وطفنا شوطا واحدا فخرجنا بسبب الزحمة، ونريد تأجيله للغد أو بعد الغد، فما حكم ذلك؟ يجوز التأجيل لا حرج إن شاء الله، إذا خرج الإنسان من أجل الزحمة فلا حرج، وطواف الإفاضة وقته موسع وقته موسع، يجوز في أي وقت إن شاء الله. يقول هل يجوز تقديم طواف الإفاضة قبل رمي الجمرات؟ هل يجوز تقديم طواف الوداع قبل رمي الجمرات؟ هل يجوز تقديم طواف الوداع قبل رمي الجمرات؟ الجواب لا يجوز تقديم طواف الوداع قبل رمي الجمرات، لأن طواف الوداع يكون بعد نهاية أفعال الحج. طواف الوداع بعد نهاية أفعال الحج، ونهاية أفعال الحج برمي الجمرات، إذا أنهى الجمرات يودع. يقول: طفت طواف الإفاضة ولم أتمكن بسبب شدة الزحام من صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، فهل علي شيء في ذلك؟ لا حرج، وصلهما في أي مكان من المسجد الحرام أو في دارك، لا حرج. صلاة ركعتي الطواف تصلى في أي مكان أو في الدار، لا حرج. يقول: معي نساء وكلوني عنهن في رمي الجمرات، ورميت لنفسي ولهن جمرة العقبة اليوم بميناء، وحضرنا لمكة، وسأتركهن بمكة وأذهب لميناء يوميا والعودة خلال يومي التشريق للرمي لنفسي وعنهن، فمتى أذهب وأعود يوميا؟ الجواب: التوكيل صحيح إذا كانوا لا يستطيعون الرمي بأنفسهم، والرمي غدا وبعد غد بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر ترمي عن نفسك وعنهم ويمتد إلى الليل، والمبيت واجب عليك وعليهم، تبيتون الليلة والليلة القادمة. ما أدري. ومن ترك المبيت فعليه هدي. من ترك المبيت بمنى فعليه هدي، إذا لم يستطع الهدي صام 10 أيام أي مكان. يقول: هل علي سعي في طواف بعد طواف الإفاضة رغم أنني قمت بالسعي مع طواف القدوم؟ إذا كنت قارن أو مفرد بالحج فليس عليك سعي بعد طواف الإفاضة إذا سعيت بعد طواف القدوم. المفرد بالحج والقارن ليس عليه إلا سعي واحد، والمتمتع عليه سعي بعد طواف العمرة وسعي بعد طواف الإفاضة. ويقول: هل يجوز طواف الإفاضة بدون ذكر، أي بدون دعاء، مع أن النية هي طواف الإفاضة؟ إذا وجدت النية لطواف الإفاضة يكفي، وإن لم تأتي بالدعاء. يقول: أنا حاج متمتع، رميت جمرة العقبة بعد منتصف الليل وليس بعد طلوع الشمس، فهل علي شيء؟ يقول: رميت جمرة العقبة بعد منتصف الليل وليس بعد طلوع الشمس. لعله مجزئ إن شاء الله. يقول: مقيم بمكة، قمت بالحج، فهل يجوز تأخير طواف الإفاضة؟ نعم، يجوز تأخير طواف الإفاضة، لكن لا يتم الحج حتى يأتي به المرء، لأنه ركن من أركان الحج، والسعي بعده هو قبل السعي. لا، التعجل باسر ما يجوز، التعجل بعد غد إن شاء الله، اليوم السبت وغدا الأحد وبعده الاثنين لابد من الرمي، الأحد والاثنين أيام التشريق لابد من الرمي، ثم طواف الوداع لمن أراد أن يتعجل بعد رمي جمرة العقبة، بعد رمي الجمار الثلاث يوم الاثنين. يقول: هل بالإمكان رمي الجمرات من جميع الاتجاهات أم من جهة معينة؟ رمي الجمرة الأولى والوسطى من أي جهة مجزئ، رمي جمرة العقبة إذا كان من فوق فلا بأس، لأن الحصى يجتمع ويسقط في المروة، وأما إذا كان من أسفل فلا يجوز رميها من الخلف، لأنه ليس هناك حوض لاجتماع الحصى، وكانت الجمرة من تلك الجهة ملصقة بالجبل، وكانت ترمى على شكل نصف دائرة، والرمي بالترتيب غدا وبعد غد الجمرة الأولى ثم الوسطى والأخيرة جمرة العقبة، يرى هذا بعض العلماء. نعم. يقول: مقيم بمكة، فهل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ يقصر الصلاة بمنى ومزدلفة. مقيم بمكة يقصر الصلاة بعرفات ومزدلفة. يقصر الصلاة بعرفات فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين بعرفة، ويصلي المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين بمزدلفة فقط، ولا يقصر بمنى. يقول: هل يجوز لمن جاء إلى البيت للطواف لطواف الإفاضة ثم رأى الزحام الشديد قبل أن يشرع في الطواف وخرج من المسجد ليعود إليه بعد ساعات أو أيام؟ الجواب: لا حرج عليه في ذلك، جاء ليطوف فرأى الزحام فخرج، لا حرج عليه. يقول: اشتريت الهدي من المعابدة فهل يصح أن أذبحه هناك؟ الذبح يجوز في أي مكان من مكة. ما أدري، ما جاوب أنا شبهوية. يقول: كنت محرما وكان هناك وسخ في الظفر وعند إزالته نزل من الظفر جزء، فهل علي شيء؟ الجواب: ليس عليك شيء إن شاء الله. يقول: بعد أن رميت جمرة العقبة وحلقت رأسي وتحللت التحلل الأول، ثم الذي حدث أن الشيطان وسوسني بين أن أغتسل لألبس المخيط تملكتني الشهوة فاستمنيت، وأنا شاب أعزب لم يسبق لي الزواج، إذا استمنيت فأمنيت خرج المني فعليك فدية، لأنك أصل الاستمناء لا يجوز، استخراج المني باليد ونحوها لا يجوز، فإذا استمنيت قبل التحلل الكامل فعليك فدية ذلك، وهي ذبح شاة في مكة لفقراء الحرم، فإذا لم تستطع فصيام 10 أيام. يقول: معه والدته وقد وكلته في رمي الجمرات، فهل من الضروري مبيتها بمنى؟ الجواب: نعم، المبيت بمنى واجب من واجبات الحج. أتيت من الرياض ونيتي بالحج ولم أحرم إلا من جدة بعد زيارة صديق لي، فهل هذا صحيح؟ الإحرام صحيح وعليك فدية مجاوزة الميقات بدون إحرام، الواجب عليك أن تحرم من الميقات، فلم تفعل فعليك هدي. يا اخي ذا معقد من الملفلف، وانا ما اقدر كذا يا اخوان، هنا كان النوم الحين، اما تجلسون ولا تروحون يا اخواني، لا حتى اقدر، ما اقدر بس كذا من حالي، لا انا ودي تجلسون واقدر اجاوب ولا اقوم، ما استطيع، لا بس انا ودي يجلسون ولا ما استطيع. انا يقول: هل يلزم المفرد ان يظل محرما حتى نهاية ايام التشريق؟ وما الحكم في من تحلل اليوم إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر تحلل التحلل الأول، فإذا طاف بالبيت وسعى إن كان عليه سعي حل التحلل الكامل ولا يبقى مفرد إلى نهاية أيام التشريق، يحصل التحلل الأول لبس المخيط ومس الطيب وتقليم الأظافر، هذا يحصل برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، فإذا طاف وسعى إن كان عليه سعي حل له كل شيء حتى النساء. حاجة متمتعة وهي حامل بالشهر الخامس وباقي طواف الإفاضة والسعي ولا تستطيع الطواف والسعي خوفا على حملها، الطواف والسعي وقته موسع تنتظر فيه حتى تستطيع، لكن لا يقربها زوجها حتى تطوف وتسعى، لأنها لا تتحلل التحلل الكامل حتى تطوف وتسعى، وأما تأخير الطواف والسعي فلا حرج فيه. حججت في عام 1403 ولم أطف طواف الوداع حيث أني من سكان جدة، فما الحكم؟ الذي يظهر أن عليك طواف الوداع وقد تركته فعليك فدية تذبح في مكة لفقراء الحرم. بالنسبة لسكان جدة، هل عليهم طواف وداع ويجوز تأخيره إلى حين مغادرة البلاد؟ الجواب: لا، إذا أرادوا الخروج من مكة فعليهم طواف الوداع. بعد الإحرام اغتسلت بالصابون بسبب تسلخات في جسدي فهل علي شيء؟ الجواب ليس عليك شيء. يقول أحرمت بالحج وطفت للقدوم وسعيت للحج حيث بدأت الشوط الأول في المسعى الأرضي، ونظرا للزحمة الشديدة طلعت إلى المسعى الأعلى وكملت السعي فيه من حيث وقفت في المسعى الأرضي، فهل سعي صحيح؟ لعله صحيح إن شاء الله لا حرج. يقول وصلت إلى مزدلفة الساعة 4:15 وصلينا الفجر بها ولم نبت بها بسبب الزحمة، فهل يؤثر على الحج؟ إذا كنتم وصلتم مزدلفة قبل طلوع الفجر فليس عليكم شيء إن شاء الله، وإذا كان طلع الفجر وأنتم لم تدخلوا مزدلفة ولا يشترط أن تصلوا إلى مكان نزولكم، إذا طلع الفجر ولم تدخلوا مزدلفة فعليكم هدي، فإن دخلتم مزدلفة قبل طلوع الفجر فليس عليكم شيء إن شاء الله. يقول أنا حاج مقيم في جدة وحضرت إلى مكة المشرفة قبل الحج بعشرة أيام ثم أحرمت من مكة، فهل علي ذبح أم لا؟ أنت من جدة، ميقاتك جدة، فيجب أن تحرم من جدة إن كنت ناوي للحج. إذا كنت خرجت من جدة قبل الحج بعشرة أيام تريد الحج فيجب عليك أن تحرم من جدة، فإذا لم تحرم ودخلت مكة يكون عليك هدي. وأما إذا كنت خرجت من جدة للعمل في مكة أو نحو ذلك ولم تقصد الحج وإنما لعمل ونحوه، فلما وصلت جدة ومكة وبقيت فيها أياما رغبت في الحج فأحرمت منها فلا شيء عليك إن شاء الله. فإذا كنت ناوي للحج وأنت في جدة وأحرمت من مكة فعليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام. هل يجوز السعي سعيه للحج بعد طواف الإفاضة وبملابس الإحرام علما بأن رمي الجمرة وحلق ونحر الهدي؟ نعم يجوز له بملابس الإحرام وبغيرها، ما دام رمى الجمرة وحلق فيجوز له أن يلبس ملابسه العادية وأن تبقى عليه ملابس الإحرام. يقول بعد أن رميت الجمرات لبست لباس فقط من أجل التسلخات وبعد ذلك حلق، فهل هذا علي فيه شيء؟ إذا كان جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه. ذهبنا إلى عرفات ودخلنا المسجد لصلاة الجمعة فجلسنا ولم نعلم إلا عند الخروج أن هذا الجزء هو عرفة عرنة، مقدمة المسجد خارج عرفة ومؤخرة المسجد داخل عرفة، وإذا كنت جلست في عرنة مثلا في وادي عرنة ثم دخلت إلى عرفة ولو بعد الغروب فحجك صحيح ولا شيء عليك. وصلت إلى مزدلفة بعد صلاة الفجر وذلك لشدة الزحام، وقد صلينا الفجر قرب مزدلفة ظنا أنها مزدلفة، إلى لم تدخلوا مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر فعليكم هدي لترككم المبيت. الصلاة الظهر والعصر تجوز في أي مكان عرفة وخارجها. المبيت بمنى هل يجوز لي أن أرجع؟ المبيت بمنى واجب من واجبات الإحرام، ولعل السائلة تقول يجوز لي أن أرجع بدون محرم؟ نعم يجوز، لأن عرفة منى من مكة لا تحتاج إلى محرم. جمعت ما يلزمني من حصل الجمرات عن العقبة واليوم 11 و12 من مزدلفة، فهل علي شيء؟ الجواب ليس عليك شيء، والحصى تأخذها من أي مكان. حججت مفردا وطفت طواف الإفاضة، فهل يجوز لي أن أعتمر بعد الانتهاء من رمي جمرات 11 و12؟ لا يا أخي، ما دام أديت هذا النسك فيكفيك وتعود إلى بلادك، وإذا جئت مرة أخرى فتأتي بعمرة. ولا يجوز لك الخروج بدون طواف الوداع.